الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعد مساءنا جميعا ومساء من عمر بيوت الله عز وجل. فهنيئا لمن خلصت نيته بقدومه إلى المسجد لكي لا أقول يتعلم، وإنما ليبادل المعلومات مع غيره إن شاء الله. طبعا نحن أخذنا وقتا طويلا في تجهيز العرض، وما نريد أيضا أن نأخذ مقدمة أخرى تطيل علينا الوقت بحيث نستفيد من كل دقيقة اليوم بعون الله. طبعا في المحاضرة الماضية أعطينا نبذة مختصرة، بحيث حاولنا أن ننزل من أسلوب الفنيين الماليين إلى أسلوب الشرعيين. وأعظم إنجاز في أن تكون مثل هذه الدورات في بيوت الله عز في بيوت الله عز وجل، كيف لا، وهي حقيقة فقه المعاملات. فقه المعاملات كثيرا نتدارسه نظريا تنظيرا، لكن لما يأتي التطبيق لا نفقه كثيرا من أمور المعاملات. المزارعة مثالا، كثيرا منا يحفظ أحكامها ويحفظ شروطها ويحفظ مآلاتها، لكن يأتي عند التطبيق يكون بعيد عن هذا الجانب. المساقاة أيضا نقرأه كثيرا في فقه المعاملات، لكن عند التطبيق نكون بعيدين عن الواقع الذي نحن فيه. أنا في المحاضرة الماضية ذكرت الاستصناع وذكرت السلم، فرأى بعض الإخوة حفظهم الله أنني ارتقيت بالأسلوب. أسلوب السلم أيها الإخوة الكرام هذا أسلوب شرعي حفظناه صغارا وكبارا، وكم من أحاديث نحفظها اليوم لكن لا نفقه مدلولها في الجانب التطبيقي. فنحن إن شاء الله جميعا إن شاء الله في هذا الوقت نحاول أننا نجعل فقه المعاملات فقه تطبيق في حياتنا اليوم. أنا بعد المحاضرة الماضية هناك من تكلم عن التأمين، ما حكم التأمين، وهو فرع للكلام عن الكلام في الصيرفة الإسلامية، حكم هذه المصارف، حكم التأمين الصحي الموجود، تأمين المخاطر من حريق ومن سطو ومن نقل بضائع ومن أبدان طائرات. لا يعقل يا أخواننا، كما ذكرنا لكم في المحاضرة الماضية، أن مؤسسات ضخمة اليوم تشتغل بدون تأمين. عقلا لما يأتي الشخص منا والفرد منا ليقيم مؤسسة ما، لا يمكن أن تشتغل بدون تأمين في ظل وجود الاقتصاديات الدول اليوم. مثالا نضرب مثال حتى يتضح المقال لكي ندخل اليوم فيما نريد الحديث عنه. مصنع الحديد والصلب، مصنع قائم عنده أفراد يتجاوزون 3000 فرد أو عامل أو منتج في هذا المصنع. لما تأتي إلى الإدارة المسؤولة على هذا المصنع وتقول له شغل هذا المصنع بدون تأمين، عقلا لا يمكن، ولا يمكن أن يتجاسر على تشغيل مصنع مليء بالمخاطر دون تأمين. تأمين تكافلي نسموه اجتماعي، تأمين صحي. هل هذا الأمر كما نقول دائما بدعا من القول بحيث لا يوجد له أصول ماضية؟ لا يمكن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، سبحان الله. وكما قلنا ونعيد دائما، الذي يقول أن المصارف وأن شركات التأمين وأن البورصات أسواق المالية لا يتأتى ولا يتمشى مع الإسلام، هذا يعيب في الإسلام، لا يعيب في هذه الشركات. لماذا؟ لأن الإسلام أو إسلامنا صالح لكل زمان ومكان، هذا عقيدة في نفوسنا. لكن كيف الشيخ الذي يستطيع نسمو فيه احنا بالفقه الموجود الآن الاقتصادي الهندسة المالية الإسلامية، يعني كيف أنت تجعل من منتج حراما تجعل له حدودا حلال؟ هل نحتال نحن على شرع الله عز وجل؟ بعض الناس اليوم ينظر المصارف وشركات التأمين يقول في بعض الناس الشيوخ زقوم. كيف يا أخي الشيوخ زقوم؟ قالوا هي الحاج موسى وموسى الحاج. لا والله، هناك فرق بين، لكن لمن أعطاه الله عز وجل بصيرة. وعلى ذلك أثار من السلف، وعلى ذلك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن ندرس أصول الفقه ولماذا ندرس القواعد الفقهية اليوم؟ لاستنباط الأحكام الشرعية الموجودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة في كتاب الله عز وجل. إذن نحن لا نحتال الآن لو ضربنا في مسألة فقهية بسيطة جدا نتعاطى معها، من جاء إلى ابنته وأراد أن يزوجها لأحد، فأتى العريس وقال ولي الأمر أو الأب زوجتك يا فلان ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله بمهر وقدره 1000 دينار، إيش حكم هذا الزواج؟ شرعي. أعطيتك ابنتي 1000 دينار، شن حكم هذا الزواج؟ إيش حكمه؟ نعم، ليه البنت بياخدها على كل حال في كلا الأمرين، 1000 دينار بيدفع في كلا الأمرين، ما الذي تغير؟ الصيغة. إذن الصيغة والعقود لها أحكام في شرع الله عز وجل. نحن لما نتكلم في فقه المعاملات، من أعطيته هذا الجهاز، الأخ الكريم اسمك يا نادر، أعطيته هذا الجهاز، قلت خذ هذا الجهاز قرضا، إيش معنى قرضا؟ يعني اعتبره مالا. القرض طبعا في فقه المعاملات أنك بتستهلكه. لو أن نادر خرج من الباب وضع منه القلم أو ضع منه المال، من يتحمل الضياع؟ نادر. لماذا؟ لأنه أخذه مقرضا مستهلكا. طيب نغير الصيغة، نفس القلم، خذه أمانة، خرج الخارج وضع منه هذا القلم، من يتحمل الضمان؟ صاحب من؟ ما الذي تغير؟ الصيغة، ما لم يفرط نادر. إذن يا إخواننا، شريعة الله عز وجل مبنية على المصالح في دفعها أو في جلبها والدفع للمفاسد والقبائح. اليوم السؤال الذي نحب أن نسأله ونطرحه، هل هناك تشابه؟ طبعا أخذنا الصورة العامة، إحنا الماضية تكلمنا حولها، ما هو المصرف؟ شنو هو المصرف؟ يا أخواننا، رأوا المشايخ لما يكونون أو لما يكونوا بعيدين عن هذا الباب يحصل الغلط الكبير جدا. أنا نتكلم، المعاملات تتجدد، المعاملات المالية تتجدد، وهناك قاعدة فقهية تقول الأصل في المعاملات ماذا؟ الإباحة والحرام تتجدد. لو كان الخطيب والإمام وطالب العلم في معزل عن هذا التطور سيقع في غلط ويقع في حرام. أنا سمعت بعض طلبة العلم يتكلم على تبديل العملة 50 دينار الأولى الليبية، هذه اللي كانت 50، تبديلها جائز 49 بالليبي، جائز، لكن شرعا الأمر غير مقبول. اليوم يتصل بي، من يتصل يقول أنا عندي شيك حاطة في المصرف، مقاصة يسموها المصرفيين، كويس، شيك مصدق بيدرونه مقاصة يعني بيجيبوا له المال، قال لي طلبوا مني المصرف 10% من قيمة الشيك. طبعا لما يسألك أنت من عامة الناس يقول لك يا شيخ نعطيه ولا ما نعطيه شيء، لو أنك لا تتصور المسألة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن لك أن تفتي شرعا وتأتم. ابن القيم ماذا قال في كتابه؟ إعلام الموقعين في الفتوى عن رب العالمين، من أفتى فقد وقع، وينظر أحدكم إذا وقع عن الله عز وجل، نسأل الله أن يعيننا جميعا. فلهذا كان الزمان الأول يتدافعون الفتوى، اليوم يتقافزون على الفتوى. والباب هذا رأينا فيه أقواما، أمس عياذا بالله يسب الله، اليوم دخل إلى دائرة الإسلام أصبح مفتي. القضايا يا إخواننا، هناك من يفتي في أعظم من ذلك. أنا الذي أريد أن أقوله اليوم، ينبغي لطلبة العلم وينبغي للمشائخ ألا يكونوا في معزل عن هذه الأمور. يا إخواننا، في حديث أنس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هل كل العلم أم العلم المحتاجون إليه؟ عمر بن الخطاب كان يمر في أسواق الناس ويقول يا أيها الناس، الذي لا يعلم أحكام الحلال والحرام لا يبقين في سوقنا. لماذا؟ لأنه سيربي شاء أم أبى. إيش معنى سيربي؟ سيقع في الربا. أنا مرة تكلمت على تبادل معاملات الذهب، سيأتي ذكرها، غالب النسوة إلا من رحم الله وقعنا في منكر قضية تبديل الذهب بالذهب والأموال، ولا يعرفون أنه ربا نسيئة. الآن لو نسأل هل يوجد تشابه بين المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي، نقول يوجد شيء واحد فقط التشابه، ما هو؟ أن كلاهما لا مش اسمه مصرف ولا وسيط. سأتكلم على الوسيط. بعض الناس وبعض الفقهاء رأوا، يا أخواننا احنا في زمان، سامحوني، التشدد يحسنه كل أحد، لا أدعو إلى ذلك أن نكون مميعة، كل شيء حلال حلال ما عليك شيء، لا، لكن نحن نحتاج طالب العلم والشيخ الذي يقول إذا قال حراما يضع للناس بديلا حلالا. احنا فرحنا في قانون واحد سنة رقم واحد لسنة 2013 في إلغاء الفوائد الربوية، لكن في المقابل لم يشرعوا لنا قانون، قالوا صناديق الإقراض الحسن إلى الآن لم تفعل. الناس يا أخوانا، عامة الناس في ضيق شديد، هناك من يريد أن يتزوج، هناك المريض يريد أن يتعالج، هناك اللي عمره 60 سنة يريد أن يتزوج. يعني أنت شيخ تقول حرام، بعطيني بديل يا شيخ، ما شركة زي الحديد والصل قولي سكرها، ما دخليش فيك أنا، حرام. لا طيب حرام، لكن ابن القيم يقول من حكمة ولي الأمر أو الحاكم أو إذا منع شيئا أن يأتي ببديل له حلال بالاعتمادات المستندية. والآن احنا في أزمة، مثالا نتكلم على أزمة، قضية استيراد البضاعة، جميل، استيراد البضاعة، لا يمكن أن تستورد بضاعة. خلونا من قضية أن واحد يفكر بسطحية شنطة ويجيب البضاعة ويجي، ما يجيش هذا في عالم الناس، لا يأتي. هناك طرق وهناك اعتمادات مستندية، لا يمكن الآن في ظل ما نشاهد أنك تجيب راسك تفكر، إنما تخدم على شيء موجود قبلك. الاعتمادات المستندية الآن لا تستطيع أن تأتي ببضاعة بدون هذا الاعتماد. الاعتماد له طرق، في طرق حلال وفي طرق حرام. إذن مأكلنا ومشربنا يا أخواننا هي مش قضية قانون سنة 2013، مأكلنا ومشربنا أحيانا فيه شبه. لماذا؟ لأن المشايخ لم يقتحموا هذا الباب. باب التوحيد يا أخواننا مهم جدا، ومن أثار التوحيد ما هو؟ الانقياد لله ورسوله، العلم والانقياد. فلو لم يكن الانقياد في كل أثر من آثار حياتنا لا يمكن. أعظم وجوه التشابه بين المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي هو أن كلاهما يسعى إلى الربح. كيف كلاهما يسعى إلى الربح؟ احنا لما سمعنا في ليبيا، احنا من عامة الناس طبعا نسمع، يقول لك قانون الصيرفة الإسلامية، يقول لك أول ما تسمع الناس أمتى بيعطونا قروض. مفهوم الصيرفة في قروض، يعني يعطيه قرض أنت مصرف إسلامي، ما تعطيش قرض أنت مش مصرف إسلامي. لا يمكن هذا يوما أن يكون تصور صحيح، لأن العقلية اللي كنا عايشين فيها إحنا النظام الاشتراكي، وسيأتي ذكره إن شاء الله، ونأتي وذكر محاسن الاقتصاد الإسلامي الذي يعني جهلناه نحن ولم نسوق للعالمين مثل هذا الاقتصاد. والله يا أسفا يا أخواننا لما يأتي الكفار ويتكلموا على محاسن الصيرفة الإسلامية ونحن ما زلنا نتساجر فيما بيننا. من الذي فرض الصيرفة الإسلامية؟ الإخوان. من اللي دار؟ الإخوان. هذا دين الله عز وجل، دين الله عز وجل لم يختزل في فرقة ولا في جماعة، بل كل من حمل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله مطلوب منه يا أخواننا. راه الدين مش منوط بالمشايخ وطلبة العلم والذين هم على المنابر، والله كل امرئ منا مسؤول بين يدي الله يوم القيامة. إذن أعظم أوجه التشابه ما هو؟ أن كلاهما يسعى إلى الربح. مصرف إسلامي، الفرق بين أن يدير المعاملات لكن على لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن نتكلم، طبعا احنا اخدنا في المراحل تكلمنا بصور عامة وجود المصارف الإسلامية والفرق بينها وبين المصارف التقليدية في توظيف الأموال، أخذ الأموال وتوظيف الأموال. طبعا كثير من الناس يتكلم يقول يا أخواننا أنتم أمتى جبتوا لنا المصارف؟ أمتى طلعت الإسلامية؟ على ما قال لي واحد من تجار الأعمال يوما ما وذكرتهم لكم، ليبي هنا من جدتنا ويتكلم بألسنتنا، قال أرجوكم لا تدخلوا الدين في الاقتصاد فتفسدوه، عياذا بالله. رأوا كلمة كبيرة جدا. احنا نريد أن ندلل. أولا نقول الصيرفة دخلت إلى ليبيا وكانت على استحياء في سنة 2008، وذكرنا لكم سالفا في الدرس الماضي أن يا أخواننا راه العالم اكتشف متانة هذا الاقتصاد أمتى؟ متى؟ في 2007 لما انهارت البنوك وانهارت المؤسسات اكتشف العالم قوة ومتانة الاقتصاد. أما نحن على يقين بالله عز وجل ودائما أقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أما هم اكتشفوا الآن بوجود الوسائل الحديثة والتحليل المالي وصلوا إلى هذا الأمر. طبعا المصارف التقليدية دخلت إلى بلدان العالم الثالث، بلدان العرب، في سنة 1960، يقولون بداية القرن التاسع عشر، نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ثم عندنا في سنة 60 إلى 70 ظهرت مرحلة التمهيد لظهور المصارف الإسلامية. كان في مصر في منطقة تسمى ميت غمر ظهرت بنوك الادخار، في ماليزيا ظهرت صناديق الحج. قضية التكافل يا أخواننا، هذا قضية الصناديق واستثمارها كان على شرع الله عز وجل. الفقهاء آنذاك لم يرضوا على قضية إن ربا وفائدة، يؤولون إن سمعت كثير من الفقهاء بعضهم ما يعرفش يفرق، يقول لا هناك فرق بين الفائدة وفرق بين الربا، شن الفرق بينهما؟ قالوا والله الربا هو الحرام والفائدة حلال. كيف يا عم الشيخ هذا؟ نعم هو ما نقول لك، لما يكون الشيخ دخل إلى هذا المعترك يفقه قضايا فقه المعاملات، المعاملات، ويحاول أن يسقطها على واقعنا الحديث. يا أخواننا راه أقوى ما يحارب به اليوم ويسيطر به اليوم قوة الاقتصاد، كلما كان أقوى، ولا يكون أقوى هذا الاقتصاد إلا أن يكون على شرع الله، وسيأتي معنا إن شاء الله. طبعا إذا ظهرت مرحلة التمهيد في سنة 60 إلى سنة 70. طبعا أنا عمدا أشرح مثل هذا الكلام لكم لكي تعلموا أن الأمر ليس أمر حديث. الآن في ظهور الثورات العربية ظهرت المصارف، كثير من الناس ظن أن الثورات العربية هي وأن أظهرت المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية موجودة وقديمة، لكن كنا نحن خارج ركاب الأمم. تخيلوا هناك مصرف اسمه مصرف جدة للتنمية، مصرف التنمية في جدة، ليبيا ثاني أكبر مساهم فيه، مصرف إسلامي بحت قائم على شرع الله عز وجل. ليبيا بعد السعودية ثاني دولة في هذا المصرف، يعني احنا نقوله تحكم وتطلق، لكن هذا المصرف لم يدخل هذه البلاد ولم يعمرها. لماذا؟ لأن اتجاهات سياسية، ما يبقى شيء اسمه إسلام وإيمان. لكن هناك دول تطورت، ما يهمنيش إسلامي ولا لا، إيش يهمني؟ يهمني البزنس. فنحن بعودون عن أو كنا بعيدين عن هذا الأمر، لا نعلم أن نراه فيه. في سنة 80 وسنة 90 ظهرت بنوك في الإمارات وفي الكويت، ما بوش نشرحه عندكم ممكن مفصل، وظهرت أيضا في البحرين، ظهرت عدة مؤسسات وعدة بنوك تدعم هذا الاتجاه القوي، اتجاه الصيرفة الإسلامية. وبعدين ظهرت لنا مرحلة الانتشار العددي. تخيلوا الآن أكثر من 700 بنك إسلامي قائم على شرع الله عز وجل، لا أقول في دول العربية والإسلامية، وإنما حتى في بنوك أوروبا قائمة على شرع الله. به يسأل سائل ويقول قائل، أنت تقول لي هذا الكلام، هل للغرب مصلحة في إنشاء مثل هذه البنوك وأنها لا تخالف شرع الله عز وجل؟ نعم. إذن الغاية والغرض هو الربح. في أحد البنوك الألمانية جلس رئيس مجلس الإدارة مع المدراء ويقول لهم أرجوكم لا تخالفوا تعاليم الإسلام، ليس حبا في الإسلام، وإنما حتى يحافظ على سمعة البنك، يحافظ على سمعة البنك في قضية جذب الأموال. أنت وأنا أول ما نسمع أن في مصرف إسلامي، مصرف قائم على شرع الله، أموالنا أين ستمضي؟ إلى ذاك المصرف. زد على هذا المصرف إن كان هناك استثمار صحيح. هل الإسلام دفع الناس للاستثمار؟ أكبر دين دعا الناس إلى الاستثمار هو الإسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله، وبل رغب فيه وبل حتى عليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن 9 أعشار أرزاق هذه الأمة أين؟ في المرتبات، في التجارة. في التجارة خلافا لما نعتقده اليوم. شنو أنت متعين ولا عقد؟ والله أنا معقد نخدم. لا أنت ضعف توكل، ضعف توكل، كانك مش متعين حتى الزواج ممكن ما يزوجوكش، سبحان الله، ضعف توكل. أيضا انظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، 9 أعشار أرزاق هذه الأمة. أين أراه اليهود والنصارى يا أخواننا لم يعرفوا لهم بتجارة. أنتم لو سورة قريش، ليلة في قريش، ذكر الله عز وجل أن القريش كانت تتاجر بالأموال، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أموال خديجة ويذهب بها إلى الشام. العرب كانوا هم الذين يدورون الأموال ويستثمرون الأموال. ماذا كانت مهنة اليهود والنصارى؟ حرفيين، مهنيين، عندهم في الذهب والفضة. إذن هي إدارة الأموال للمسلمين الأصل يا أخوان، هم أقدر وأعلم. لكن الآن نحن أبعد عن الامتثال وهم أقرب للامتثال. إحنا عندنا قوانين وعندنا شريعة، لكن قل من يمتثل لهذه الشريعة. تلقاه في مصرف إسلامي ويشرف الخمر، كيف يا أخوان؟ تلقاها في مصرف إسلامي ومتبرجة، ما يجيش يا أخوان، يعني ضعف امتثال. الإسلام يا أخواننا في كل فقرة، في كل جزء، كما قال الإمام أحمد، أكثر من حاجتنا إلى طعامنا وإلى شرابنا. طبعا أنا مرورا لكي أوضح للعقول التي تقول أن الصيرفة الإسلامية وأن منع الربا راه هذا مع الثورات العربية، لا، هذا مع الإسلام، جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن تركنا هذا الأمر وتركنا هذا الدين. هناك دول كامل اقتصادها إسلامي اليوم، لكن احنا كنا تخوف وما يريدون أن يدخلوا في مثل هذا الأمر. مرحلة المنافسة موجودة جدا الآن، البنوك ظهرت في دول، معلش يا أخوانا، وأرجو أن يفهم الأمر، رأوا ليبيا قطعت شوطا عظيما. الآن السعودية عندنا معلومة كامل أنها تحكم على شرع الله، صح؟ إيه، هناك بنوك ربوية في السعودية، البنوك الإسلامية تعد على اليد، بنك سيتي الأهلي، هذا بنك أمريكي أو ألماني، عنده فرع إسلامي، الراجحي إسلامي، أما بقية البنوك ربوية. أذكر قبل 6 شهور ولا 7 أو أقل قليلا ظهر اكتتاب، تعرفوش معنى اكتتاب؟ اكتتاب يعني أحد البنوك الربوية يعلن اكتتاب اللي بيش يسهم، كويس؟ هذا البنك ربوي، تعرف اكتتب فيه الأهل السعودية إلى قيمة 1 مليار إلا، مع تكاثر فتاوى العلماء في تحريمها. إذن القضية يا أخواننا راهو قضية، راهو الربا أمره وشأنه عظيم، وكما ذكرنا لكم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الربا 70 بابا، اقتصاد فيه الربا سينهار هذا الاقتصاد، كويس؟ هذه مرحلة المنافسة وذكرناها إن شاء الله. الآن احنا اخذنا الكلام حول هذا الأمر وحدات الفائض المالي وملاك المال، وشرحنا هذا الأمر شرحا مبسطا بحيث أني أترجم بعض الأشياء. اليوم سنأخذ بعض الفقرات، الأسس الفقهية لهذه الصيرفة. لا يمكن للصيرفة فنيا أن تقوم إلا على أسس، ونعلم أن أكثركم يعرف هذه الأسس لأنها أقرب إلينا بلغة الشرع. ثم يأتينا الباب الثالث وهو التمويل، كيف يمول المصارف، بإذن الله نتكلم عليها بعون الله. تعرف أنا أذكر أني تعمدت أن أجعل الشهادة مستقلة، هذه شهادة الصيرفة، لأمر اتفقت مع مؤسسة مالية وهي الجمعية الليبية للمالية الإسلامية أن تعتمد لي هذه الشهادة لمن حضر. طبعا في امتحان، وامتحان إن شاء الله من حضر معنا، وهذا الباوربونت أنا سأعطيه، أعطيته للشيخ مصطفى، بإذن الله سيوزعه عليكم. إيه، هذه الشهادة معتمدة لدى المؤسسات المالية في ليبيا، مصارف وشركات تأمين، يبنى عليها غيرها من الشهادات. اللي الشرعي واخده هذه الشهادة وشهادة أخرى يستطيع أن يوظف فيها مدقق شرعي في المصارف. شو معنى مدقق شرعي؟ سيأتي الكلام عليه. شوف هل ما شاء الله عليك أنت، شوف هل المعاملة هذه مشت على شرع الله عز وجل أو لا، وتعمدت حتى لا تضيع عنا هذه الثورة هباء منثورة، أني نستغل هذا الاعتماد بحيث أن من نجح في الامتحان، والامتحان لن يكون تعجيزيا لأن أقرب ما يكون للفهم، لأن هذه موضوعات عامة ليست في العمق، أن يستطيع أن يكمل فيها فيتعين مدقق شرعي في واحدة من المؤسسات المالية الموجودة الآن عندنا هنا في ليبيا. طبعا الاقتصاد الإسلامي تكلمنا عليه، عقيدة الاقتصاد الإسلامي ذكرناه وتحدثنا عنه في الدرس الماضي. أيضا تكلمنا على أن الشريعة تأتي يعني تكون من الأخلاق والعقيدة والفقه. طبعا لا أستطيع أن أبدي وأشرح لكم العقيدة ما هي وما معانيها، لها معاني أين أوفى، لها معاني العقيدة وظهرت في مصطلحات عبر التاريخ، لكن نحاول نحن دائما أن نسهل ونجمع بين اللفظ الشرعي والعلمي. ثم الأخلاق، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لا نحب أن نتكلم على الفقه من حيثه، إنما الهمنا في هذه الدورة أن أتكلم على فقه المعاملات، وليس كل فقه المعاملات، المعاملات في المناكحات، في المخاصمات، في الزواج، في النكاح إلى آخره. الذي يهمنا من فقه المعاملات ما هو يا أخواننا؟ فقه المعاملات المالية، وهو المعرفة العميقة للأحكام المتعلقة أو المتعلقة بتبادل الأموال. يعني أنا المال الذي في يدي أحكامه، أنا نعرف أحكام الصدقة وأحكام الزكاة، وأيضا نعرف أحكام الوضوء وأحكام الحج، لكن كيف لي يا إخوة أنني إذا اشتغلت بهذا المال أن يكون هذا المال على شرع الله عز وجل؟ دائما بعض المشايخ يكرر لنا يقول لي شن حكم، ما حكم في زكرت، شن حكم يا شيخ التحويلات، باين شريت عملة وما خلصتاش ما كملتش. لا يمكن يا أخواننا إلا بدراسة فقه المعاملات، معاملات بحيث يكون الذي نقرأه مطابق للذي نعمله. الآن فقه المعاملات قلنا المعرفة بتبادل الأموال. طيب قبل أن ندخل في هذا فقه المعاملات، ذكرنا ضوابط عامة، قلنا الأصل في المعاملات من عقود وشروط هو الإباحة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مثلكم طبعا، أنتم ما عندكم دورة في القواعد الفقهية، إيش يعني الأصل في المعاملات الإباحة؟ لا ما نقولش أي معاملة ما تخالفش الشريعة، لا يأتي هذه التسمية. لا، أي معاملة مباحة ما لم يأتي الدليل أنه حرام. المرابحة حرام ولا حلال؟ نمشي على القاعدة، حلال. الذي يقول حراما يلزمه أن يأتي بدليل. قالوا الدليل أنه بيع ما لا يملك، واحد، بيع ما لا يقبض، اثنين، قالوا هذه بيع وبيعتين في بيعة، صح، زي بيع التقسيط. قالوا أيضا من الأشياء التي قالوها، قالوا هذا تحايل. نعم، ما يتحملش الخسائر، هم قالوا. ما المشكلة لما يكون الشيخ والخطيب بعيد عن واقع العمل يفتي بهذه الفتاوى. أنا سمعت خطيب على المنبر يقول هكذا، يقول إن الذين يحلون المرابحة، اسمعوا معي، ورقة اخذت من الورقة، أولئك كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت له يا عم الشيخ علمنا مما علمك الله، أنا ناكل في الربا، عياذا بالله، البعيد ياكل في الربا، ياكل فيه، هل هو كافر؟ شخص ياكل في الربا لا يكفر ما لم يستحل هذا الحرام، هذه قاعدة يا أخواننا. واحد ياكل في الحرام هل هو كافر؟ أبدا. ريت ضعف التصور، ريت لما واحد يكون بعيد عن واقع العمل بحيث لا يستطيع أن يتصور المسائل فيحاول أن ينزل على واقعة العين يتكلم. أنا هناك من يقول أن المرابحة حرام، قالوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ناتي نقول هل الشيخ ابن عثيمين قال؟ ولو قال، فرضنا الشيخ الألباني يقول الذهب المحلق حرام، صيام يوم السبت شن حكمه؟ أو باؤكم تجر وباؤنا لا تجر. إذن القضية في الدليل وقوة الدليل والاستنباط من هذا الدليل. أنا لا أتكلم بحيث أحل المصارف، أنا ما عنديش مصرف، لكن يا أخواننا في ظل ما نشاهد من مستجدات العصر وفقه النوازل لا يمكن أن نتصور أننا نبقى بعيد عن ما هو موجود. حلال وحرام، سكوك الاستثمار اليوم لا تستطيع أن تبني دولة إلا بالسكوك. تبين من السكوك؟ شنو هي السكوك؟ شكات؟ شنو حكم السكوك يا شيخ؟ الله أعلم. حرام ولا حرام هذا؟ اتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى. اتقاء الشبهات بعيد. إذن أنا نفهم كيف نتصور ونسقط المسألة. الذي يقول حرام أنا أحترم من يقول حرام، لكن يبين لي الدليل الشرعي كويس. ثلاثي أنا هذه التقدمة لكي نتكلم، نقول الأصل في المعاملات الحل مش الحرمة، لكن الأصل في العبادات. واحد بيصلي بيزيد صلاة. تذكرون أثر جاء عن مالك وجاء عن سعيد بن المسيب أن الرجل اللي صلى بعد العصر أن قال ما تخشى أن يعذبك الله؟ قال يعذبني الله على صلاة يصليها. قال لا يعذبك الله عن صلاة تصليها، وإنما يعذبك عن خلافك للسنة. إذا قضية المعاملات غير قضية العبادات، هذا مفهوم قاعدة قواعد فقهية كويس. قالوا حاجة تانية في المعاملات من القواعد، قالك المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. كيف مراعاة العلل والمصالح؟ معاملة حلال تقولون حلال وتقولوا تو مراعاة العلل والمصالح. أضرب لكم مثالا، أنا نبيع في خميرة، عندي سوبر ماركة بيع في خميرة، ما بوش نقولهم عشان يديروا في العنب هم كويس. نبيع في خميرة، جاني ولد جاري اللي يسكن معي في الشارع قال لي بالله نبي صندوق خميرة. شني عنده فرن فوق الحوش؟ نعرف أنا شو بيدير به فوق الخميرة. ماذا سيفعل به؟ سيصنع به حراما خمرا. ما حكم هذا البيع بعينه؟ حرام. أنا مش بسؤول نسأل الناس إن يعمل شو بيدير بها. طيب بها لا، لكن لو تعرفت أن الشخص هذا مسائل فقهية ليست من مسائل مصرفية، هذا شرعا صح ولا مش صح؟ فماذا قال أهل العلم؟ لا يجوز لك أن تبيع له هذا الأمر. لماذا؟ لأنه بيستعمله في حرام، سيستعمله في حرام. إذن الأصل في المعاملات الحل، لكن قد تبنى على علة من العلل فتكون محرمة. قالت حتى المعاملات مرة تكون أحرام نظرا للمصالح. في فتوى دار الإفتاء أفتتها قبل سنة، قامت الدنيا فما قاعدت، تقول الليبيات من زوجاتها جانب كل، قالت إنه لا يجوز أن تتزوج المرأة بغير ليبي. شنو حكم من السماء منزل هذا؟ على ماذا اعتمدت؟ نعم، أي على الواقع، على مصالح الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا معروف الحديث. الأصل كفاءة المسلم الدين، هذا الأصل. احنا في ليبيين عندنا حاجات اخرى طبعا لا داعي الى ذكرها الان، لكن عندنا حاجات اخرى، لكن الدين تو انكتروا البنويه مرات نمشوا، يعني يقول لك انا نزوج. لكن كيف دار الافتاء تقول لا وتقول حرام؟ هذا مش يفتوا بالزقوم ويفتوا بالحرام؟ كيف اعتمدت؟ لا، اعتمدت على المصلحه. ما هي المصلحه؟ راينا اجانب ياتون يتزوجون من الليبيات، بعضهم يحمل عقائد الدروز وبعضهم يحمل عقائد الرافضة. لما نقول دروز يا أخواننا، بعض الناس شنو درزي؟ راهي درزي يعني يؤمن بتناسخ الأرواح، بأن علي إله. رافضة يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أم عائشة، لكن مش مازال في دائرة الإيمان، كفر لا يجوز. في ظل غياب المؤسسات الأمنية الموجودة الآن في ليبيا والمؤسسات الدولة، فصار أن التحريم أولى. إذن الأصل الحل، لكن هناك علل وهناك مصالح، هذه مسائل فقهية تمر عليكم. قال المعاملات تستند في غالب أحكامها على العرف والعادة. دوختونا، قلتوا أنتم الأصل في المعاملات حلال، قاعدة فقهية، المعاملات تبنى على العلل والمصالح. أنا طبعا هذه رسائل يا أخواننا، أن هكذا يكون فقه المعاملات وهكذا تكون المصارف. وسيأتي الآن لما نحط فلوسي هنا في حسابي الجاري كيف يكيف؟ ليش نعطي في رسائل الآن؟ راهو يا أخواننا الآن استفدنا علوم الآلة. ليش نسموا فيها علوم الآلة؟ النحو، القواعد الفقهية، الأصول، هذه علوم آلة كويس. هذه العلوم تحاول أن تأخذها وتطبق بها ما هو موجود في الواقع. قالوا تستند في غالب أحكامها على العرف والعادة. نأخذ مثالا وما نقف عنه طويل. هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، ما يعطينيش مناكل ولا نلبس، ما يعطينيش، ما ينفقش عليا، يعني هل علي إثم إن أخذت من غير علمه؟ يعني المرأة تأخذ من غير علم زوجها، يحط الكبوت تجي تأخذ، اللي بيني يقول تبشط، يعني مصطلح جديد فرزات الثورة هذه. إيه، هل حلال أم حرام؟ تو في هند بنت عتبة اعتمد اللي بيتكي على هذا الحديث، يا ويل الرجل، يعني تمشيط على وصوله، يعني حلال. شوف الحديث الآن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلانة جابت نرفع لها، سنتكلم على هبة التواب، ما نبيش نتكلم عليها، الملكية عندهم هبة ثواب طبعا، الرمي، ارمت لي، رميت لها، جابت لي، جبت لها، دارت لي ديكة وليست وتكتب، والراجل يكتب. ايه، ما بيش تكلم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كويس، المعروف شين يخذ؟ خذ بالمعروف. تو ماشي في أذهان الناس إن بالمعروف شنو هو المعروف؟ يعني المعروف اللي نعرف، أنا جايب 500 بناخذ منها 200، والله ما يندري، جايب شكارة فلوس مسكين ناخذ منها 1000 مشطها، شني والله معروف. ليش المعروف؟ لأن المبلغ اللي خديته يعني لا يتعادل شيء. هي ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ماذا أراد بها؟ بما اصطلح عليه عرف الناس أنه يكفيك، يسد حاجتك ويستر عورتك أنت وابنائك، فوق هذا الحد لا يجوز. يعني نيم نمشي لفلانة بنرفع لها، بنمشط، من ناخذ من الـ من الـ من ملابسة بغير علمها، ما يجوز. بتمشي لحفلة بتاخذ، ولا بتشري حاجة من غير علمها، لا يجوز، إذا كان قد كفاها في مطعمها ومشربها. انتهينا، نمضي. طيب كويس. طيب، المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. سبحان الله يا أخوانا، ربنا وديننا من أعظم الأديان، ربط الإنسان بعلاقته بالله عز وجل. ابنك الآن وهو ابنك، لما تعلم الخوف منك إذا كنت بجواره خاف وتأذب وعمل، إذا غبت عنه فعل ما يريد، لكن إذا ربطته بالله عز وجل خاف من الله عز وجل في وجودك وفي عدم وجودك. فلهذا قالك المعاملات تجمع بين الديانة وقضاء الناس، من سيطرة ملكية الرقابة الذاتية في النفوس وتطبيق التشريع الإلهي في المعاملات المالية. يعني الله عز وجل يراك، راقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. تبيع سيارة، شين السيارة؟ والله يسمع، ما تعرفها عيب خفي أنت لا يعلمه، شين يا أخونا السيارة؟ وقدامك قلب، ما نعرفكش، أنت تظن نفسك إن قدامك قلب، هذه مسائل فقهية ولا يا أخوانا؟ إيه، مسائل فقهية من طبقه الآن، قرينا وحفظنا. كم من ناس يحفظون كتاب التوحيد كاملا، وكشف الشبهات والوصول الثلاثة والتدمرية والطحوية والحموية، والله كنا في أمن وأمان، والله ومشيت طعم في باب من أسباب الربوبية. هذا تي ما قالهاش، تي أسباب الأمن والأمان جيب الأفراد يا أخوانا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هي القضية مش تحفظ، القضية أن تترجم هذه العقيدة وهذا الإيمان في ذاتك. هذا الذي نعود إليه، أن المعاملات الشرعية ينبغي أن تطبق الرقابة الذاتية. كاميرا كيف تبدأ عليك؟ جرب في بيتك أنت كاميرا عليك، تبى تحسب في حساب تقول تو يتفرجوا علي، لكن بروحك غاب القط، يقولوا داير ما تبي. فحتى في أحد السلف مات وأوصى بولده عند مربي، واحد يربيه، كان في مربين هذاك الوقت، وينهم الآن؟ احنا إن شاء الله نلقوا ونحفظوهم القرآن، ولا هم ما يبوش يحفظوا القرآن. قال كان هذا اللي عهد له والدي إلي، كان يقول: لا تنام حتى تقول الله مطلع علي يراني. الولد لا يعقل هذا المعنى، قال: كنت لا أنام حتى أقولها لن أنام. مشى ترجع على هذا سنينا حتى بلغ الإدراك والبلوغ، دعاه قال: تعال يا غلام، ماذا تقول في نومك؟ قال: أقول إن الله مطلع علي يراني. قال فإذا كان الله مطلع عليك فهل أنت تقيم على معصيه؟ قال والله انتفعت بها في عمري كاملا. فلهذا يا إخواننا لا نعجب لما 17 سنة يقود جيوش و17 سنة يقود فتوحات و17 سنة يؤم الأمة، وعمر ابن أبي سلمة كان يؤم الناس، وتقول المرأة استروا عنا استقارئكم. لا نتعجب من أولئك الذين تربوا في مدرسة من؟ مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتح الله فتح لهم لأن تربوا. الآن 17 سنة يا إخواننا سروالة طايح ما تقدرش تعطيه مرأة تأمن عليه بمرأة، حوشة أنت تمشي تسافر وتخليه في الحوش على أمه وأبوه على أمه وأخواته ما تأمناش. تربية راه افتقاد المرجعية وافتقاد التربية، افتقاد الرجولة. 17 قاعد صغير، خليه اندادة في الشارع قاعدين، اندادة قاعدين في الشارع. فضاعت الأمة وضاع الشباب. احنا ما بوش ان مش عارف المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. قضية المعاملات ديانة، لا نحتال على شرع الله عز وجل. لما نبيع نعرف فيها عيب. إذا بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بينا وصدقا ما لهم بورك لهما في بيعهما. هذه المعاملات التي نحب نحن أن تكون في حياتنا اليومية. طبعا المعاملات ذات نزعة جماعية كبقية فروع الفقه الإسلامي يهدف لصلاح المجتمع والفرد. كويس. طبعا الضوابط والقواعد العامة في فقه المعاملات نحب أن نختصر. قلنا لكم أن المذكرة هي توسعة وشرح مطول لما نعرضه هنا. من ينتبه معي ونحن نتبادل المعلومات جميعا إن شاء الله سيفقه معي كل ما أقول. قال لك يمثلوا الاقتصاديين، ونريد أن نقتحم هذا الباب حتى نطيب مأكل الناس. والله دائما نقول للجماعة اللي في المصارف، والله الذين هم في المصارف رأوا خطرهم عظيم، رأوا الشيخ في المسجد يدعو الناس إلى إصلاح العقائد والأبدان، وأيضا هؤلاء يدعون الناس إلى إصلاح أكلهم ومشربهم. تخيل أنت سبحان الله لما تكون في مصرف تقدم للناس الشيء الحلال يأكلونه حلالا، أليس لو لم يأتي بين يدي الله يوم القيامة إلا بهذا العمل تقول له يا ربي إني أحيد الناس عن حربك وحرب رسولك، والله كفى بها منقبة. فنحن نبين نقول هذا المثلث يسمون الاقتصاديين يقول مثلث الاقتصاد، هذا الاقتصاد أمامنا. يقولوا هذا الاقتصاد ينبغي أن تكون هناك قواعد موجودة فيه نسموها احنا سلبا وإيجابا. شو معنى سلبا وإيجابا؟ يعني هناك أشياء ينبغي توفرها وأشياء ينبغي أن تبعد عن الاقتصاد. ليس هناك نظرية في الدنيا أو دين في الدنيا نص على هذه الأمور إلا الإسلام، وهذا من فضل هذا الإسلام وهذا الدين. أول هذه الأمور يا أخواننا قالك استبعاد الربا، سيأتي شنو هو الربا. ثاني هذه الأمور استبعاد التعامل بالميسر. شنو هو الميسر؟ القمار. شنو هو القمار؟ أنت مسافر فأردت أن أرجعك قليلا. السفر يا أخواننا ممنوع طبعا، خلوكم معنا. أيوة شيخ القمار، فلتبقى معنا. المسافر أنذرته، بعدين البوابة مسكرة متاع راس جديرة، يعني خلوكم معنا شوية. أي نعم. شنو هو القمار؟ القمار الميسر. قال وفسر الماء بعد طول الجهد بالماء. إيه بات من ليلته من ليلته يحق دقنته، وفسر الماء بعد طول الجهد بالماء. الميسر شنو هو الميسر؟ عندنا احنا الرائعين هذا الميسر والقمار ولا ما عندناش؟ فيه ليتكم سناتي في صور كثيرة نشرحها إن شاء الله موجودة. نتكلم على حكم المراهنات والمسابقات بعون الله. قال لك أول شيء، ثاني شيء القمار. هذا لا يمكن الاقتصاد أن يقوم، وسينهار هذا الاقتصاد آنا أو مآلا إذا وجد فيه الربا وجد فيه الميسر. أيضا قال لك يجب أن يوجد في هذا الاقتصاد توفر الرضا وطيب النفس. أعطوني ديانة في الدنيا أو أعطوني نظرية في العالم اشتراكية شيوعية نصت على توفر الرضا وطيب النفس في البيع، والله لا يمكن. ما أجمل هذا الاقتصاد وما أجمل هذا الدين أنه ينص على مثل هذه الأمور. قال لك وجوب الوفاء بالعقود. أعطوني دين في الدنيا دل أو أعطوني نظرية في العالم أو اقتصاد نص على وجوب الوفاء بالعقود. الناس بعض الناس شن تظن؟ تظن أن العقد بالورقة. العقد ما بعلكش معناه بالورقة عادي تمشي تلعب عليه عادي كما تبي. يعني نشرت منك سيارة يا نادر كويس قداش 5000. خوي نادر يروح قال لهم والله بعت السيارة ب5000، مازال ما اعطانيش اليوم الثاني نجيب له المال، تهات 6000 وامشي. هذا باع، هذا باع ما لا يملك، هذا باع ما لا يملك. بتقول لي وين الورقة؟ بعض الناس ما فيش ورقة. الأوراق يا أخواننا لما توسعت، وسعت الدور والمدن، جعل للمقضاة هناك أن هناك أوراق لتنظيم حياة الناس. لكن أنا كمسلم بكلمة، الزواج بكلمة، الطلاق بكلمة، الهبة بكلمة، الهدية بكلمة، الكفر بكلمة، صح ولا مش صح؟ إذن هذا اللفظ الذي أذكره موجود، منع الظلم ووجوب العدل. لا يحتاج أن نتكلم على هذا الباب نحن الليبيين. النهي عن الغرر حتى هو نأتي شرحه الآن، والثاني النهي عن أكل أموال الناس بالباطل باي نشرح. طبعا هذا التصور يا أخواننا للربا، التصور هذا احنا مسهلين به. أقسام الربا اختلف كثير من أهل العلم، هناك ربا القرآن، هناك ما سمى ربا الجاهلية، لكن نحن في مثل هذا المقام الذي يجمع بين طلاب العلم وبين بعض الناس بعيدين كل البعد، نبغى نعطي صورة دائما من بيش نتعمق فيها حتى لا يقال لي أنني ارتقيت ببعض الأسلوب. فاحنا اخذنا الربا نسهله به، دائما نقول الربا نوعين. طبعا الربا لغة شنو هو؟ الزيادة، ربا فلان عن فلان يزاد عليه. بينما نقول ربا في الشرع وحرام شنو هو؟ قال لك لو قبل لا تقول الربا أفهم الربا شنو هو. قال لك الربا قسمان، ربا النسيئة، لكن بنزيد سهلة أكثر، بنزيد سهلة أكثر، بنقول ربا يقع في النقد، يقع في النقود، وربا يقع في البيوع. معاي أنتم؟ ربا يقع في النقد وربا يقع في البيع. الربا اللي في النقد قالوا ربا القرض وربا الديون. يا أخوانا سهل جدا، دائما رسمة الشجرة هذه تبقى في الذهن أكثر من الكلام. شين معنى ربا القرض؟ ربا القرض اقرضني، خلينا نخفف عليك شوية نادر، سيارة وهلبة، شو اسمك يا حاتم؟ نقول له اقرضني يا حاتم 1000 دينار، يقول لي سأقرضك 1000 دينار بشرط أن ترجح لي ب1100. الزيادة المشروطة في أصل الدين ماذا تسمى؟ ربا القرض. ليش سماها القرض؟ لأن زيادة مشروطة في أصل الدين. هو حاتم قال لي ما سلفكش إلا ما ترد لي ب1100. جميل، نكمل الذي أخذناه. فقلنا أن الربا ينقسم إلى ربا النسيئة أو ربا النقود يقع في النقد، وربا البيوع. طبعا من باب التسهيل له أقسام أخرى، لكن من جمع هذه الصورة يجمع إن شاء الله نوع الربا. ربا القرض قلنا هي الزيادة المشروطة في أصل الدين، أعطيني 1000 أعطيك لم ترد لي 1100. فرضنا أن أخذت من حاتم 1000 دينار، أخذت منه 1000 دينار، كويس. لما جيت بردها لأني رديتها له طوعا من نفسي 1100، ما اشترطش هو، شنو حكم هذه الزيادة؟ حرام ولا جائزة؟ اختلفت اللجنة الدائمة. نعم جائزة ولا حرام؟ أرسلنا على أمر فتوى واحد. ليش جائزة؟ راهو نقول لو كان رضا حتى ليفعل بالحرام بالرضا، حتى ليعطي في الربيع بالرضا. ليس هذا جوابا، الرضا غير مشروطة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس، قال أحسن الناس أحسنهم قضاء. واضح هذا الحديث وجاء فيه الدليل. ربا الديون شنو هو ربا الديون؟ ربا الديون خديت منه 1000 دينار. جميل، معي أنتم أولا معي بقلوبكم إن شاء الله. خديت منه 1000 دينار أو حاتم، مازال 1000 دينار، قال لي ردوا لي. كم تردوا لي؟ قلت له بعون الله نهاية شهر 3 يكون عندك 1000 دينار. لم يشترط علي ابتداء، لكن قال لي لو تأخرت بعد شهر 3 بنزيد عليك في كل شهر 100 دينار. إذن كل ما أؤخرك تزيد لي، هذا يسمى ربا الدين. هذا يكون حتى في بيع التقسيط. شو معنى بيع التقسيط؟ بيع التقسيط كما سيأتي معنا هو البيع أن يبيعه ويجزأ المبلغ على أشهر، في الشهر اللي ما يخلصاش يزيد عليه في الشهر الثاني. مفهوم هذا؟ هذا شنو يسمى ربا الدين. ربا البيوع يا أخواننا، قبل أن ندخل في ربا الفضل وربا النساء، نتكلم هنا على باب كويس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما جاء في الصحيح، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. شنو هو البر؟ قمح بلغة الحجاز، البر القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يد بيد. أنا قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث نعطي نبذة. الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم جعل اليد مطلوقة في جميع الأصناف في السلع، بيع كيفما شئت. جاء في 6 أصناف قال لا، 6 أصناف هذه جعل لها أحكاما. أنا أريد أن أسأل سؤالا الآن، السؤال: لماذا التركيز على هذه 6 الأصناف؟ أيهما أغلى؟ مش القوت، خلينا في الذهب تو، انقذتوه لك للقوت، خلينا في الذهب من باب المزح، يكثر التعامل بها. أيهما أغلى؟ الجواهر الأحجار الكريمة أو والبلاتين واللؤلؤ أم الذهب؟ الأحجار الكريمة، لا أحد يجادل في ذلك. أما أغلى الذهب ولا البلاتين؟ تو البلاتين، بل البلاتين فيه زكاة. نعم، للماس فيها زكاة، ما فيها زكاة، ما أغلى. الله أكبر يا أخواننا، هل الإسلام تجاهل هذه الأصناف؟ لماذا الإسلام ركز في جنس النقود على الذهب والفضة؟ لماذا ربط الزكاة بالذهب والفضة؟ نعم، أوريتها هي كانت الناس تتعامل بها، كان فعل ماضي نقص، يعني كانت تتعامل بها وتوى. يا أخوانا، أكبر علة في ذلك، أولا نتكلم يقولوا أهل العلم الثمانية، لكن هذه النقود لا تموت. شو معنى لا تموت؟ أرصدة الدول الآن طبعا يغطوا فيها بعض الدول، بماذا تغطى؟ لماذا يغطى بالذهب؟ لأن الذهب يبقى. فدائما نقول أن صانع الذهب لا يخسر. أنا عندي زوز كيلو ذهب، غليت ذهب ونزل، قداش عندي؟ ما سكرش بالقيمة، أنا نسكر بالوزن. الذهب سبحان الله، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه مسألة في الزكاة، قريبين الذهب والفضة في الثمن، يعني ما فيش فرق شاسع خلافا للموجود، وسيرجع. المهم الذهب تعلقت به الأحكام الشرعية، هذا واحد. الشيء الثاني، ليش القمح والشعير؟ قوت الناس، أن قوت الناس لم يترك الإسلام الناس يتلعبون فيه كما أرادوا. الآن أمريكا ملك القمح، لا تسمح لأي دولة كانت من كانت أن تزرع. الاتحاد الأوروبي رفع في المحكمة، وين ترفع في أمريكا، أن دعم المزارعين، الأمريكان دعموا المزارعين بتاعهم، لأن هي تريد أن تستحوذ على قوت الناس. باهة البر فهمناها، القمح، الشعير مشيناها، التمر لا بيت فيه تمر ليس بجياع أهله، شو ندخل الملح؟ أرخص شيء يقولهم في الكريمية تلقاه مسكر الدكان ب4 قفال والملح ها قدام الباب، شو ندخل الملح أن يكون له حكم البر؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، ليش الملح؟ كيف يدخل في الأكل؟ كيف يدخل في الأكل؟ الذرة تدخل في الأكل، ديما يستعملوا في الزيت، ديما يستعملوا فيه يا أخواننا، زيت وطماطم اللي بين ديما، يعني اللي بنقحها شارك ما تخافش، خلاص عشان عودها أقول لا أيوة مزاح، لا لا يا كان تزعل. نعم، في الزيت يسوس، نقحونا العقول، وين القواعد الفقهية وصول الفقه؟ وين يا أخواننا؟ لماذا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية؟ ليش يا أخواننا الملح؟ شوف الإسلام يا أخواننا، لا يمكن، نسأل الله أن يشفي جماعة الضغط والسكر وجميع الأمراض، لا يمكن أن يستساغ طعام إلا بالملح. فالإسلام حتى للشيء اللي راكب عليه، يعني حتى فاكهة الطعام، الإسلام نظر لها وقال هذه لها أحكام خاصة جعلتها أنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها أحكام. نقف هنا إن شاء الله، نكمل الدرس القادم ونبين أحكام 3 ونخش في البيع الصرف. لكن هنا ملاحظة، جتني ورقة قال تحديد نطاق الدرس، نحن محددين، أخذنا المحور الأول اللي هو النشأة والخصائص، يعني كيف نشأت المصارف، بصورة عامة، يعني ما بيش يخش في العمق. الشيء الثاني تكلمنا على قضية الأسس الفقهية، هذه نتكلم عليها. ما زالنا محور رابع طبعا يأتي فيما سبق، ما زال الأسس ما تمناش نحن، بإذن الله نتمه الأسبوع القادم، بحيث نجمع الثلاثة المحاور التي أخذت معنا، وبعون الله خلال الدرس القادم تكون عندكم الباور بوينت موجود عندكم إن شاء الله. بقي شيء فيما أخذنا اليوم؟ ما إن شاء الله. والله يا أخي حتى جماعة السكر ما يكلوش في السكر، لكن على مضض يا أخي، باش تتعود أنت على مضض. لكن الإسلام اعتبر هذه الاعتبارات، يعني لم يهمل. الإسلام دين كامل شامل، هذا اللي أريد قوله الآن. طبعا هنا يسأل ما حكم ما يسمى بالضرائب أو الضريبة؟ بارك الله فيك. نحن تكلمنا بالأمس الضرائب مكوس إذا لم تؤخذ بمقابل عمل. كل ضريبة مقابل عمل جائزة. ضمغة التجول مقابل ماذا؟ طرق، جائزة. في الجمارك اللي مقابل عمل وحراسة، ما يتكلم على حد، مش الجمارك كلها، كل ضريبة مش مقابل عمل. احنا نتكلم دقيقة بس على ضريبة الدخل، دولتنا محتاجة. كان اشتوى في التقشف، نسأل الله أن يفرج عنا جميعا، ولا مش محتاجة لضريبة الدخل. ضريبة الدخل يا أخواننا رقمها فلكي، ايه ضريبة الدخل، الدولة محتاجة. صندوق الجهاد إلى الآن منه مليارات فيه، البندقية خلصناها قالوا، النهر مش عارف شنو، ومكوس من الناس تأخذ من ضرائب. مرتبك أنت تتفق أنت وأي مؤسسة علمية تقول لك إيش مرتب، يقول لك 2000 دينار، لما تجي تخلص نهاية الشهر يطلع لك 1050، وين الباقي؟ يقول لك ضرائب. تخاينوا نسبة الضرائب حتى في المؤسسات المالية 40% من قيمة الربح، الدولة شريكة يعني، يعني في ظلم. وفي المقابل تقول له وين الزكاة بتاع المصارف؟ ما في الزكاة، تم الزكاة يا عم الشيخ، تخلينا ماشي هيك. فهذه هي القضية. من أخذ قرضا ربويا وبنى به بيتا وقارب انتهاء تسديد هذا القرض، نسأل الله أن يتوب عليه وعلينا، لكن هذا من منن الله عز وجل. التوبة تجب ما قبلها أولا، وبعدين قانون 2013 ما بقي عليه من أقساط تلغى فيها نسبة الفائدة، وهذا لعل الله عز وجل علم صدق الناس اللي بعضهم أخذوا فرفع عنهم الحرج بعون الله. قال عفوا، بما أن دار الإفتاء لاحظت أن الأجانب منهم الرافضة ودروز، لماذا لم يمنعوا بعض البلدان دون غيرهم؟ فبلدان الرافضة معلومة، هي ما قالتش الرافضة، قالت جميع الأجانب إلا بتزكية. أي أجنبي يخش عاد الليبي شو بدي له عاد، لكن أي أجنبي يخش لليبيا يبي يتزوج ممنوع عليه، حرام عليه، حتى يأتي بإذن. هذا الإذن من الجهات المسؤولة في الدولة تزكي هذا الشخص أنه على ديانة معتدلة. قال المرأة بعد ما تأخذ من زوجها تخبره بالتمشيط، طبعا الله يصلحنا وإياه، مصطلحات بغيضة خرجت بعد الثورة، حررناكم، تمشيط، أفهام أخرى، الفدراليات، هل بكلام ما كنا نذكره؟ نعم، الله أكبر، ولله الحمد، لا تنسى لله الحمد، بوراقها لله الحمد. إيه، وسبحان الله يا أخواننا، ما هناك شيء أعظم تأويلا من الأموال حتى في أنفسنا إلا من رحم الله. لما يجوك الفلوس توبعيد، حرام عليه يأكل في الزقوم، إلا لما يجوك الفلوس تبدأ تطلع لهم 80,000 تأويل، 80,000 تأويل تطلع. كيف يا أخونا؟ التأمين يوم كان تأمين إجباريا تجاري، واحد أعطوه التأمين قال لي يا شيخ في منافتة، تشني في منافتة، يعني يبي ياخذ. شوفوا سبحان الله القضية. فنسأل الله أن يعيننا جميعا. إذا أخبرته بذلك وسمحها عفى الله عنها، لكن لا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. حكم الموظف، لا لا جميل هذا، لا تعود، لا تعود للتمشيط، أيوة. حكم المكافأة للموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا، أعطيت المكافأة نظير دخولي للجنة كشغل إضافي له، جائز أعطوه. إن مو يا أخوان نحن في مصالحنا الحكومية لحمد وحميدة، مقابل بدينا نجتهد هلبا، نسأل الله أن يعيننا. إذا كانت كذلك فهي لا تجوز، إذا كانت كذلك إن أعطيت مش مقابل عمل. جماعة الكهرباء مثالا أعطوا إضافي وما يخدموش، انت كيف تاخذ في اضافه وانت ما تخدمش؟ قال لي المدير، قال لي المدير مش مخول ان يغير قانونا، ساعتين اضافه يمشي يشتغلهم، ما تبداش تحلل لنفسك. انا اصلا نعم ما ايوه مكافاه اي جميل، ما هو للكل، راهو قضيه عمل اضافي. لما تقرا قانون رقم 12 في الدوله راهو هذه القوانين ما تخالف شرع الله عز وجل، فينبغي الالتزام بها. انا اصنع الحلويات وابيع، هل تكون نسبه الربح 100% او 50؟ طبعا احنا عندنا قبل حفظنا اياك ان تزيد اكثر من الثلث، موجود هذا ولا؟ حديث عروه الباركي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، دينار طبعا كان من ذهب والدرهم من فضه، يشتري له شاة، اعطاه الدينار مشى عروه الباركي الى السوق، اشترى الشاة بدينار كويس، ثم باع الشاة بدينارين، واشترى بدينار الشاة ورجع بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيع، قال لو بعت ترابا لربحت فيه. سبحان الله، كم ربح هنا؟ 100%. هل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك؟ لكن لها ضوابط أخرى إن شاء الله. هو لا يجوز للدولة أن تسعر ولا يجوز للدولة أن تحدد إلا في حالة واحدة، الحديث إن المسعر هو الله عز وجل، يقول يجوز لولي الأمر أن يتدخل في أسعار الناس في حالة واحدة، إذا غلى الناس في الأسعار بحيث أصبح يتلاعبون فيها يجوز لولي الأمر أن يفرض ويجب للناس الطاعة، لكن الأصل لا يتلاعب بأسواق الناس، لأن لها أثار. الإسلام نهى عن شيء لمصلحة لها أثار سلبية، لكن الأصل أن تخلي السوق يخدم كما هو. احنا كنا نتمنى الدولار مثلا ألا تتفرد فيه الدولة بحيث يصبح التلاعب والتحويلات واللي يحطوه في مصرف يقول له بيعها مال الناس، يقول لي لا والله مسدسات الجماعة وجماعة الشارع جاييني خل نبيعها لسوق المشير مباشرة، يبدأ يتأول هو بطريقة أخرى ويعطيها للموظفين ويقع في أمور عظيمة جدا. فالأصل إن الدولة تسعر إذا حصل تلاعب، ما فيش تلاعب، خلي الناس يترزق بعضهم من بعض. هل يجوز أخذ مال الزكاة لتخليص سلفة ربوية أخذها صاحبها مضطرا واستغفر وتاب إلى الله؟ من تاب تاب الله عليه، قولا واحدا إن شاء الله. قضية أخذ الزكاة إذا كان هو من الغارمين والصادقين المعيدين لله عز وجل المنيبين إليه، يجوز له أن يأخذ ليسدد ما عليه من غرامة. لكن أنا أقول الآن من 2013 يا أخواننا أزيلت جميع الفوائد الربوية المترتبة على السلف العقارية والاجتماعية، يعني حتى اللي عنده سلفة باقي عليه نحمد الله عز وجل من منة الله ومن كرمه أنه أزال له نسبة الفائدة الموجودة، فليجتهد الآن في الدعاء. بس هي الأوراق كثيرة ومش عارف الإقامة قريب. نعم ثلاث دقائق. أريد منك أن تتفضل في حكم تبادل الهدايا ضرورة، هل هو جائز؟ من أهداني ذهبا يجب علي أن أرد له الهدية بالذهب؟ لا في فرق يا أخوانا، إحنا ما نتكلمش على الهدية خاصة بين النساء، نتكلم على الرمي. الرمو عندنا في ليبيا جابت لي بنجيب لها، المالكية شنو يسموا فيه؟ يسموا فيه هبة الثواب. شو معنى هبة الثواب؟ يعني دين عليك. الأصل يا أخواننا من أحب أن يساعد أخيه أو يساعد أخته أو الأخت تساعد أختها في أي مناسبة كانت أن تأتي لها بهدية بمحض الهدية، لكن لا ترجو ثوابها. لكن عرفنا إحنا في ليبيا راهو يرجو الثواب. شو معنى يرجو الثواب؟ تشوف الآن أمهاتنا تلقى القائمة وتشجر، جاب لي خروف، جاب لي مش عارف شني في العراس ليست ويشجله، هذه يعني يقولك بالرد له، هذه ما تسمى هدية، شن تسمى؟ زين، هبة الثواب يسموا فيها الملكية. لكن يا أخواننا من استحسن هذا الباب، باب التكافل ونتعاون الناس، أنا في ثلاجة يعني نجيب له واحد غاز راهو نقول له هدية، ما نرجوش أنا ردها، تغير حتى سلوكيات الناس وسلوكيات حتى للنساء، إن يتغيروا من أن ترد لك. لا غدوة منكم مسكينة ما استطعتش أن تأتي لك بالهدية التي أتت بها إليك، ما لا شيء عليك، لأنني محض هدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. في هناك أسئلة أخرى طويلة، هل يصلح للمسلم المتاجر في العملة وهل يتفق ذلك مع الإسلام وما حكم الدين في ذلك؟ والله قضية بيع العمل والعمولات الآن في ليبيا يا أخواننا رأوا خطرها شديد شديد وشديد جدا. الآن أنا قبل الظهر اتصل بي من اتصل يتكلم على واخد فيزا كارت 3 أو 4 فيزا كارت ويمشوا طبعا ويجيبوا، هو يقول لي ما حكم أنني ندفع ناخد بطاقة؟ قضية إن البطاقة لما وضعت لاستهلاكها لاستخدامها ليس في بيع العملة، إنما استخدامها في الشراء منها في أن تقضي حاجتك منها، لا لكون أن تصبح تجارة يقتات من ورائها. يقول إني ملكتها، ملكتها ودفعت ثمنها. ولو كان إن شاء الله بإذن الله إحنا نتوسع في درس آخر حول هذا الموضوع، أسأل الله أن أكون وفقت فيما أردت قوله، والمعذرة والسماح إن كان أصبنا أحد بكلمة أو شيء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا إن شاء الله، ربي يحفظنا وإياكم إن شاء الله.